الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. من حفظ ممن لم يقرأ من قبل، تفضل. باب قول الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، إن كل شيء خلقناه بقدر. قرأنا هذا في الدرس الماضي. وقال رحمه الله: ويقال للمصورين احيوا ما خلقتم. قال الحافظ: كذا للأكثر وهو المحفوظ، ووقع في رواية الكشميهني ويقول: أي الله سبحانه أو الملك بأمره. وقال الكرماني: لفظ الحديث الموصول في الباب ويقال لهم. فأظهر البخاري مرجع الضمير انتهى، وسيأتي الكلام على نسبة الخلق إليهم في آخر الباب. يعني أنهم صنعوا الصور، فكأنهم يدعون الخلقة، أي أنهم خلقوا، فيقال لهم: احيوا ما خلقتم. وجاء في الحديث الآخر: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الأمر هو كلامه، والخلق خلقه، فذكر خلقه كله أو المذكور في هذه الآية، فالخلق كله لله والأمر كله لله. فلو كان القرآن أو أن كلام الله مخلوق ما احتاج أن يأتي بالعاطف والمعطوف عليه فيقول والأمر، كان سيدخل كلامه في ضمن الخلق فيقول ألا له الخلق. والأمر دائم داخل فيه، لكن حين كان أمره غير مخلوق فصله، والخلق مخلوق بالأمر. إنما أمرنا إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فهذا أمر من الله عز وجل، فالخلق مخلوق بكن، فكيف يكون مخلوقا وهو موجود قبل أن يخلق الخلق؟ قال ابن عيينة: بين الله الخلق من الأمر بقوله ألا له الخلق والأمر، وسمى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان عملا. قال أبو ذر وأبو هريرة: سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الأعمال أفضل، قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. وقال: جزاء بما كانوا يعملون. وقال: وفد عبد القيس للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مرنا بجمل من الأمر إن عملنا بها دخلنا الجنة. فأمرهم بالإيمان والشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فجعل ذلك كله عملا. إذا مرنا بجمل من الأمر الذي أمر الله به، وذكر الحافظ أنه سيأتي في أثناء الباب هذا الحديث. المهم أن هذا أمر من الله، فالأمر من الله ليس بمخلوق، وإيمانهم وشهادتهم وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مخلوقة، فالعبد وعمله مخلوق. العبد وعمله مخلوق، والأوامر التي أمر بها ليعمل ذلك العمل ليست مخلوقة، لأنها من كلام الله جل وعلا. إذا كانت من القرآن الكريم هذه الآية، الله عز وجل يخبر الناس أنه ربهم، أي القائم بشؤونهم المدبر لأمورهم، يحيي من يشاء ويميت من يشاء، بيده الأمر كله. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أي هذا الرب سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فهو على كل شيء قدير. ولو شاء لخلقها في طرفة عين، ولكن لله الأمر يفعل ما يشاء. ثم استوى على العرش، أي بعد ذلك على العرش، يغشي الليل النهار، يعني أن النهار يتغشى الليل والعكس. يطلبه حثيثا، كيف يطلبه حثيثا؟ الليل على ما هو عليه، فيأتي ضوء الفجر فيرتفع ضوء الفجر، وكلما ارتفع ضوء الفجر ذهب الليل. هو يذهب عندنا وهو باق عند غيرنا، ولهذا لو نظرت عند أذان الفجر عندنا ستجد بلدانا أخرى لم يحل أذان الفجر بعد، وهكذا عندما يأتي في منطقة بعد 5 دقائق ترى أن بلدا أخرى لم يأتي الفجر بعد. فلو أنك أطلعك الله على ما هو فوق بعيد عنك لشعرت أن الضوء يطارد الليل يجري وراه، والليل يبتعد يطلبه حثيثا، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. نعم، كأنهم يتطاردون في جو السماء، لأن الليل لا يزال عند قوم والنهار يجري، وكلما وصل إلى مكان امح الليل وبقي الليل في مكان آخر يجري وراه على مدار الدقيقة، وهم بهذه الطريقة وبهذه الحال. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فهذه الأشياء إذا أمعنت النظر فيها قوي إيمانك وعلمت قدرة الله جل وعلا في خلق السماوات والأرض وتسخير الشمس والقمر والنجوم ونحو ذلك، نسأل الله الهداية. نقف عند هذا، والحديث الذي حفظه بعضكم هو الذي يحفظ إن شاء الله. إلى هنا والأمر، الحمد لله رب العالمين.